ويقول حفظك الله، يقول: وإذا كان هناك غبار أو ريح، فهل الأولى أن يقال صلوا في رحالكم؟ إذا لا يقول شيء، لا تجيبون شيء أمور شاذة تشوشون على الناس، خلوا الناس يصلون. نعم، يزيدونهم كسل وزهد في الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.